بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب المساجد. قال رحمه الله: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. أما قوله البعير، فالبعير في الإبل كالإنسان في البشر، يعني يطلق على الذكر والأنثى، هكذا قال الكرماني في شرحه. وأما قوله للعلة فالمراد الحاجة، إدخال البعير في المسجد للحاجة. ويقول الحافظ في فتح الباري: فهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف، فقال: هو ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس، لأنه في حديث ابن أم سلمة سوف يأتي أنها رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أني أشتكي، يعني كانت مريضة، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فهذا ظاهر في حديث أم سلمة، لكن قوله للعلة الظاهر أنه للحاجة، المعنى الأول. إذن هذه الترجمة يفهم منها أن إدخال البعير في المسجد جائز إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة. كإدخال البعير في المسجد الحرام من أجل الطواف عليه، هنا حاجة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أيضا طاف على بعير، لكن المساجد ولا سيما في هذا الوقت إدخال الإبل فيها أو إدخال البهائم عموما، أولا ليس هناك حاجة لإدخال البهائم فيها، ثانيا أن إدخال البهائم يؤدي إلى تلوثها وإلى العبث بها وإلى امتهانها، فينبغي الآن أن نمنع. يأتي شخص الآن ببعير أو يأتي ببقرة أو يأتي بشاة يدخلها المسجد، لا، ينبغي أن نمنع منها، لأن هذا فيه امتهان وفيه عبث، ينبغي أن تصان المساجد من هذا الشيء. لذلك البخاري رحمه الله من فقهه لم يطلق الحكم، وإنما قيد فقال للعلة. إذن إذا ما في علة، ما في حاجة، تمنع هذه البهائم من دخول المساجد. والمساجد لا علة لإدخال البهائم فيها، ما في علة، ما هناك حاجة. المسجد الحرام في القديم لما كان الناس يطوفون على الإبل، أما الآن ما يمكن هذا أبدا. يقول: وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على بعير. هذا الحديث سيخرجه البخاري، يأتي. نعم، نسمع الحديث، حديث أم سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 18 ومائة ثمان عشر ومائتين ومن الطبقة العاشرة. حديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. ونحن قلنا التنيسي ليس له ذكر في مسلم ولا عند ابن ماجه. قال أخبرنا مالك هو أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة المتبوعين بالفقه المتبوعين في الفقه عند أهل السنة. توفي سنة 79 و100 ومن الطبقة السابعة. حديثه في الكتب الستة. قال عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود المدني المعروف بيتيم عروة وهو ثقة من الطبقة السادسة. توفي سنة 34 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن عروة وعروة بن الزبير ابن العوام. وعروة بن الزبير من الطبقة الثالثة. توفي سنة 94 وهو أحد الفقهاء السبعة. عن زينب بنت أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تربت في حجر رسول الله لأن النبي تزوج بأمها وهي طفلة. توفيت زينب سنة 73 وحضر عبد الله بن عمر جنازتها قبل أن يحج في تلك السنة. وتوفي بعد الحج عبد الله بن عمر. وزينب بنت أبي سلمة حديثها في الكتب الستة. عن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة. توفي سنة 62 وحديثه أيضا في الكتب الستة. أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أني أشتكي. هذا كان في حجة الوداع وفي طواف الوداع لما فرغ الناس من المناسك، وأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يطوف طواف الوداع وينفر. أم سلمة أرادت أن تطوف طواف الوداع أيضا، اشتكت، أصابها ضعف فاشتكت للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالنبي قالها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، لأن هذا أيسر لها. تقول فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، يعني إلى جنب الكعبة، يقرأ بالطور وكتاب المسطور في صلاة الفجر وهذا كان في آخر حجة الوداع كما ذكرت. الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وأنت راكبة، إذن هذا فيه إدخال البعير إلى المسجد، ولكن كما قال البخاري للعلة، يعني للحاجة كما تقدم. ثم ساق البخاري رحمه الله حديثا آخر بعده، وهذا الحديث الثاني لا علاقة له بهذا الباب. لذلك جاء في النسخ كلمة باب قبل هذا الحديث، حديث أنس. أما النسخة التي معي ما فيها باب، سقط كلمة باب. قال باب، طيب باب على أي شيء، على أي مسألة؟ اختلف الشراح، لأن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث ولم يذكر ترجمته، يعني ما هو الفقه وما هي المسألة التي استفادها من الحديث والتي من أجلها ساق الحديث، كما هي عادته رحمه الله، كما هي عادة البخاري يذكر الحديث ويبوب له بمسألة مستنبطة من الحديث. لكن هنا لم يذكر، لعلنا نذكر شيئا من هذا بعدما نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا معاذ بن هشام أنه قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحدة حتى أتى أهله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى هو أبو موسى الزمن البصري وثقة ثبت توفي سنة 250 و200 وحديثه في الكتب الستة. محمد بن مثنى ومحمد بن بشار من أهل البصرة وكان فرسي رهان من بلدة واحدة ومن طبقة واحدة واشتركوا في الشيوخ وتوفي في سنة واحدة سنة 250 و200. ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار، محمد بن بشار كنيته بندار ومحمد بن مثنى لقب بندار، ومحمد بن مثنى معروف بالزمن. هذان الرجلان هما شيوخ من شيوخ أصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عن هذين الرجلين البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي بن ماجه، كلهم أخذ مباشرة وتتلمذ على هذين الإمامين محمد بن بشار ومحمد بن مثنى. أنه قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام الدستوائي، ومعاذ بن هشام صدوق ربما وهم، يعني ليس ثقة عنده أوهام، لذلك الحافظ بن حجر يقول في المقدمة لم يكثر عنه البخاري، لم يكثر عنه البخاري. توفي معاذ بن هشام سنة 200 وهو من الطبقة التاسعة وحديثه في الكتب الستة. قال حدثني أبي، أبوه هو هشام الدستوائي ثقة ثبت من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 54 و100 وحديثه في الكتب الستة أيضا. وهشام الدستوائي على ثقته وإتقانه في الحديث وشهرته، إلا أنه رمي ببدعة القدر. عن قتادة، وهشام هو ثالث ثلاثة، هم من أوثق الناس في قتادة، وهؤلاء الثلاثة منهم هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة ابن الحجاج، هؤلاء الثلاثة هم أوثق أصحاب قتادة. ومعرفة هذا مهم لطالب علم الحديث، يفيدك عند الترجيح بين الروايات، تعرف من أوثق الناس في مالك، من أوثق الناس في الزهري، أوثق الناس في قتادة، وهكذا أوثق الناس في الأوزاعي، أوثق الناس في يحيى بن أبي كثير، في هشام بن عروة، الرواة المشاهير الذين لهم مرويات كثيرة وتلاميذ كثر وتلاميذهم على طبقات، ينبغي أن تعرف شيئا من هذا. تلاميذ قتادة هم على طبقات، الطبقة العليا من تلاميذه وهم أثبت أصحابه هؤلاء الثلاثة، هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج، لذلك إذا اختلف هؤلاء على قتادة يصعب الترجيح، والله المستعان. قال عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الحافظ، وكان فقيها محدثا مفسرا علامة حتى في الشعر في أيام العرب، وكان ربما الرجلان يختلفان في بيت في الشعر من شعر العرب فيرسلان إلى البصرة يسألان قتادة. توفي قتادة سنة 17 و100 وهو من الطبقة الرابعة، بل هو من رؤوس هذه الطبقة. وقتادة أيضا على حفظه وعلمه أيضا رمي ببدعة القدر. أنه قال حدثنا أنس، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي أنس سنة 93 على المشهور، وهو آخر الصحابة وفاة في البصرة، آخر من توفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبصرة هو أنس بن مالك والله أعلم. أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذان الرجلان هما عباد بن بشر وأسيد بن حضير من الأنصار، خرج من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما. هذه من كرامات الأولياء، كرامة لهم. خرج عباد بن بشر وأسيد بن حضير من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ليلة مظلمة، وكل واحد منهما قدامه مصباح يضيء له، يضيء له الطريق كالكشاف الآن. فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد، افترق هذا ذهب إلى بيته وهذا ذهب إلى بيته، فهذا مشى بمصباح وهذا مشى بمصباح حتى أتى أهله، وكل واحد معه هذا النور. هذه كرامة من كرامات الأولياء، وأهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الأولياء. والكرامة، ما معنى الكرامة كرامات الأولياء؟ الكرامة عند أهل السنة، كرامة في العقيدة، أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي، هذه الكرامة، أمر خارق للعادة ليس من العادة، كهذا الذي معنا في الحديث، ليس من العادة أن الإنسان يمشي في الظلمة وأمامه مصباح إلهي هكذا من الله سبحانه وتعالى، هذه كرامة، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي، على يد ولي، وقد يكون له أسباب، منها التثبيت ومنها إظهار البرهان وأنه على الحق، ومنها أشياء، يعني هناك أغراض للكرامة، ومنها رفعة لهذا الولي. والفرق بين الكرامة وبين الآية النبوية، والآية النبوية هي التي يسميها علماء الكلام المعجزة، والمعجزة هذا مصطلح عند المعتزلة لكن دخل في كتب أهل السنة واشتهر، فيقولون على الأمر الخارق الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على يد نبي معجزة، والذي جاء في كتب السنة تسميته آية. الفرق بين الكرامة والآية النبوية التي تسمى بالمعجزة، الفرق هو أن الآية تجري على يد نبي، والكرامة تجري على يد ولي، هذا الفرق بين هذا وهذا. فموسى عليه الصلاة والسلام حينما ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، هذه كرامة ولا معجزة؟ هذه معجزة، آية نبوية أجراها الله سبحانه على يد نبي مرسل إظهارا لصدقه وصدق رسالته. طيب المصباح الذي أضاء أمام عباد بن بشر وسيد بن حضير هذا بكرامة، والكرامات كثيرة في السير، في الصحابة وفي التابعين وعند تابع التابعين وربما إلى يوم الناس هذا. والبحث في الكرامة يأتي إن شاء الله في شرح العقيدة الوسطية وفي غيره من كتب العقيدة. هذا الحديث البخاري رحمه الله لم يترجم له، وإنما قال باب، فاجتهد الشراح في تخريج له، في تخريج ترجمة لهذا الحديث. الحديث كما تعرفون وتلاحظون يعني ليس له علاقة بباب إدخال البعير في المسجد، ويظهر والله أعلم أن البخاري عقد بابا ولكنه لم يضع ترجمة، لم يضع ترجمة، أراد أن يضع ترجمة فترك، فالله أعلم لماذا البخاري لم يترجم. لكن بعض الشراح اجتهد فقال لعل البخاري أراد أن يبين فضل المشي إلى المساجد ومن المساجد في الظلمة، في الظلمة. وهذه لا شك جاء فيها حديث بشر المشائين في الظلم، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الذي يمشي في الظلمة إلى المسجد في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر يبشر بنور تام من يوم القيامة. قالوا لعل البخاري أراد هذا المعنى. طيب من أين ينتزع هذا المعنى؟ قالوا لأن هذين الصحابيين خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومشى في الظلمة، ومشيا في الظلمة، فالله سبحانه وتعالى أكرمهما وأثابهما بهذه الكرامة لفضل هذا الممشى. الله سبحانه وتعالى منحهما هذه الكرامة لفضل هذا الممشى. ولكن هذا المعنى يصح لو كان عباد بن بشر، لو كان عباد بن بشر وسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، وهذا ليس ظاهرا في الحديث، الحديث فيه خرج من عند النبي، يحتمل أنه خرج من المسجد ويحتمل أنه خرج من بيته. قالوا حتى ولو خرج من عند من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا في الخروج فالذهاب إلى رسول الله والعياب والإياب كذلك من عند رسول الله، قالوا هذه طاعة تشبه الذهاب إلى المسجد والإياب من المسجد، فهما في طاعة سواء خرج من المسجد أو خرج من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الذي ذكروه أن البخاري أراد هذا المعنى، أراد أن يبين فضل المشي إلى المساجد في الظلم، وهذا لا شك له علاقة وثيقة بأحكام المساجد. هذا المعنى الذي قالوا أن البخاري أراده وهو فضل المشي إلى المساجد في الظلم، وهو معنى صحيح، هو أقرب المعاني لهذا الحديث على ما فيه من التكلف. يعني صحيح فيه شيء من التكلف، ولكن هو أقرب شيء يقال في هذا الحديث ويقال في بيان مغزى ومراد البخاري رحمه الله، والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة، الخوخة هي باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا يكون، باب صغير. والممر في المسجد يعني أن يكون الإنسان له استطاق على المسجد، تكون البيوت لاصقة بالمساجد. الناس هكذا كانوا قديما وإلى اليوم، ربما في بعض الأماكن يوجد هذا، المسجد يكون في وسط الحي والبيوت تحيطه من كل الاتجاهات. فبعض الناس ماذا يفعل؟ يفتح استطراقا وبابا خاصا به إلى المسجد. وقد كان هذا كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، الصحابة كانت لهم بيوت تحيط بالمسجد، النبي عليه الصلاة والسلام له باب من بيته إلى المسجد مباشرة، كذلك بعض الصحابة أيضا لهم أبواب إلى المسجد مباشرة. يعني هذا الباب ما يدخله أحد، لأن هذا الباب هو استطراق بين المسجد وبين بيت هذا الصحابي، فلا يدخل من هذا الباب ولا يخرج منه إلا صاحبه، إلا صاحب هذا البيت. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في كما سيأتي في الحديث أمر بسد هذه الأبواب إلا باب أبي بكر كما سيأتي. هذا المراد بالخوخة والممر في المسجد، يعني هل هذا يجوز أن نفتح استطراقا أو بابا صغيرا ويفتح هذا الإنسان خوخة له إلى المسجد؟ الجواب أنه لا بأس به إذا كان هناك حاجة، كان يكون إمام المسجد أو خطيب المسجد أو مدرسا معلما فيه يحتاج أن يدخل المسجد ويخرج منه، يكثر من هذا الشيء، أو يكون واليا، المهم أن تكون عنده مسؤولية في المسجد فلا بأس. أما ما سوى ذلك فينبغي أن نسد الأبواب وأن نجعل بابا عاما في المسجد يدخل منه الجميع ويخرج منه الجميع. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان أنه قال حدثنا فليح أنه قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان. محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العوقي، وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه. إذا محمد بن سنان لم يخرج له مسلم ابن الحجاج. قال حدثنا فليح. فليح هو ابن سليمان المدني، وهو قال في التقريب صدوق كثير الخطأ، من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 و100، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال صدوق كثير الخطأ. فليح عنده ضعف، فليح بن سليمان المدني فيه ضعف، ولكن يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، يقول: لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها في الرقاق. إذن أخرج له في شيء يعتبر من الفضائل في المناقب وفي الرقاق، وأخرج صحيح حديثه الأحاديث التي صحت عنده، أما الأحاديث التي أخطأ فيها وغلق فيها ما يخرجها. قال حدثنا أبو النضر. أبو النضر هو سالم بن أبي أمية المدني، مشهور بكنيته، مشهور بأبي النضر، وهو ثقة ثبت. كان يرسل، ما معنى كان يرسل؟ يعني كان يروي أحاديث عن بعض الصحابة لم يسمعها منهم، هذا الإرسال. قال الذهبي في الكاشف: ثقة النبي، ومن الطبقة الخامسة، توفي سنة 29 و100، وهو من وحديثه من كتب الستة. الطبقة الخامسة ما معناها؟ أنه رأى الصحابة ولم يروي عنه، واضح؟ الطبقة الخامسة رأى الصحابة ولم يروي عنهم. فأبو النضر رحمه الله إذا روى عن الصحابة فروايته تعتبر مرسلة، هذا معنى كان يرسل. قال عن عبيد بن حنين. عبيد بن حنين أبو عبد الله المدني أيضا، ثقة قليل الحديث، من الطبقة الثالثة، توفي سنة 105، وحديثه الكتب الستة. قال عن بسر بن سعيد. بسر بن سعيد أيضا المدني العابد، ثقة جليل. نحن الآن من فليح إلى بسر بن سعيد، ونحن في أي بلد؟ في المدينة. في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليح مدني، أبو النضر مدني، عبيد بن حنين مدني، بسر بن سعيد مدني. الصحابي الذي روى عنه أيضا أبو سعيد الخدري يعتبر أيضا من أهل المدينة. بسر بن سعيد كان عابدا وكان ثقة دليلا وزاهدا، حتى أنه لما توفي من زهده وتقشفه، لما توفي لم يترك كفنا له، كفن يتكفن به ما فيه، زهد التقشف. توفي بسر بن سعيد سنة 100 ومن الطبقة الثانية، وحديثه أيضا في الكتب الستة. كم بين وفاة عبيد بن حنين وبسر بن سعيد؟ 5 سنوات. بسر بن سعيد توفي سنة 100 وعبيد بن حنين 105. وكنت لما وقفت على هذا تعجبت من هذا الإسناد النازل. أبو النضر يروي عن عبيد بن حنين المتوفى سنة 105، وعبيد يروي عن بسر بن سعيد المتوفى سنة 100، وأبو النضر الأولى والأجدر أن يرويه عن من؟ عن بسر، وهو من تلاميذ بسر، من أصحابه، روى عنه. ثم تبين أن هذه الرواية فيها خطأ، أن هذه الرواية فيها خطأ، وقد نبه على هذا الخطأ البخاري نفسه رحمه الله. البخاري نفسه، صواب الرواية أبو النضر عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد، يعني أبو النضر يرويه عن شيخين، يرويه عن عبيد بن حنين ويرويه عن بسر بن سعيد، وهذان يرويانه عمن؟ عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري. واضح الآن الرواية فيها خطأ. إذن كيف نصوبها؟ حذفت منها الواو فقط، حرف العطف، عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد، وهكذا رواها الإمام مسلم في صحيحه. الإمام مسلم رواها على الجانب، عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن هذا الخطأ وقع من محمد بن سنان، ثم قال ويحتمل أن يكون هذا الخطأ من فليح، ولعل هذا الأرجح لوجهين. الوجه الأول أن فليح قلنا فيه ضعف، ومحمد بن سنان ثقة ثبت، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قد توبع محمد بن سنان، تابعه راو آخر بالرواية عن فليح بهذا السياق، بهذا الخطأ. إذن يظهر أن هذا الخطأ هو من من؟ من فليح، والله أعلم. طيب، الدارقطني رحمه الله، تعرفون أبو الحسن الدارقطني له كتاب سماه الإلزامات والتتبع على البخاري ومسلم. ما معنى الإلزامات والتتبع؟ كتاب معروف حققه الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، ونال على تحقيقه درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية، كتاب مطبوع معروف. ما معنى إلزامات تتبع؟ معناه الكتاب لا يعتبر يعني إلى قسمين. الإلزامات معناه الأحاديث التي تركها البخاري وتركها مسلم ويلزمهما إخراجها. هناك أحاديث، يعني الدارقطني ذكر أحاديث تركها البخاري ما خرجها، وتركها مسلم ما خرجها، ويلزمهما أن يخرجاها في صحيحيهما. هذه الإلزامات. التتبع هي الأحاديث التي وقع فيها غلط أو خطأ أو ضعف أو وهم في الصحيحين. يبين الدارقطني الأحاديث التي فيها ضعف أو فيها وهم أو غلط، هذا معنى إلزامات تتبع. كتاب معروف ومفيد، ولكن الدارقطني أراد أن يفيد الناس وأن يبين لهم. ما أراد الدارقطني رحمه الله أن يطعن في الصحيحين أو أن يقلل من شأن الصحيحين. ننتبه، إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. فهذا الكتاب الذي ألفه الدارقطني وكذلك غيره من العلماء لا يقلل ولا يهز أبدا من مكانة الصحيحين. الدارقطني رحمه الله كان قد استدرك الحديث على البخاري وبين أن هذه الرواية أنها فيها خطأ وأن الصواب كذا وكذا. طيب نحن ذكرنا في البداية أن البخاري نفسه رحمه الله بين ما في هذه الرواية الخطأ، إذن هل يسبق عليه؟ أبدا. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول لا وجه لانتقاد البخاري في هذا، لأنه قد بين ما في هذه الرواية من الوهم. ذكر الحافظ فتح الباري ونقل ذلك الكرمان في شرحه، الكرمان نقل ذلك في شرحه عن الحافظ الغسان، وكذلك القسطلاني ذكر هذا في شرحه، والحافظ فتح الباري ذكر هذا، كلهم ذكروا هذا، كلهم تناقلوا هذا أن البخاري نفسه رحمه الله انتقد الرواية، وقالوا إن الذي ذكر هذا عن البخاري هو الفربري، الفربري هو الذي نقل هذا عن البخاري. طيب الفربري هذا اسمه محمد بن يوسف الفربري، متوفى سنة 25 و300. الفربري هذا هو الذي روى صحيح البخاري، وعنه الأمة أخذت هذا الكتاب، لأنه هو قال الفربري رحمه الله قال قد سمع هذا الكتاب عن محمد بن إسماعيل 90,000، ما بقي يرويه غيري، سبحان الله، لأنه تأخرت وفاته والناس أخذوا عنه هذا الكتاب. الفربري نفسه رحمه الله تلميذ البخاري هو الذي نقل عن البخاري تخطئة هذه الرواية كما ذكر ذلك الغساني ونقله العلماء عنه، الله أعلم. لكن يعني السؤال أبو عمرو يعني كأنه يريد في أي كتاب ذكر البخاري هذا؟ لا، البخاري رحمه الله لم يذكر هذا في كتبه، وإنما نقل ذلك عنه تلميذ الفربري، الله أعلم. قال عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري توفي سنة 74، صاحب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، واسمه سعد بن مالك، قال خطب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. هذه الخطبة خطبها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قبل أن يموت بنحو 5 أيام، هذه من آخر الخطب قبل أن يموت، هذه خطبها يوم الأربعاء وتوفي يوم الاثنين، إذن قبل أن يموت تقريبا 5 أو 6 أيام. لذلك أخبر النبي الناس بهذا أنه خير، لأن النبي أخبرهم أنه ما من نبي يقرب أجله إلا ويخير، فالله سبحانه وتعالى خير النبي بين الدنيا أن يبقى فيها وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، اختار جوار الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر عائشة سمعته يقول بدر الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، قالت عائشة فعرفت أنه لا يختارنا، لا يختارنا، يعني كأنه أيضا خير عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة عند احتضاره بل أن يبقى أو يختار الرفيق الأعلى، فكان يقول عليه الصلاة والسلام بل الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى. فقالت عائشة وكانت تسمع منه هذا أنه ما من نبي يحضره أجله إلا ويخير، فعرفت أن رسول الله اختار الجنة واختار الرفيق الأعلى، قالت فعرفت أنه لا يختارنا. فعائشة عرفت معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا أبوها أبو بكر عرف المعنى. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب هذه الخطبة وهو مريض مرض الموت، فعرف أبو بكر أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار ما عند الله، وأن الرحيل قد قرب، وأن الأجل قد حان، لذلك بكى، بكى حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول فقلت في نفسي، أبو سعيد كان موجودا وحاضرا لكن يسمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بكى أحد إلا أبو بكر، لم يفهم أحد، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر الصديق، هو أعلم الناس وأفقه الناس وأدرى الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه أفضل الصحابة وأنه أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فقلت بنفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني كأنه يقول فكان ماذا. النبي يخبر عن عبد، ولذلك النبي نكر العبارة، قال إن عبدا، ولم يقل إني أو أنا، إن عبدا. فأبو سعيد يقول هذا عبد من عباد الله سبحانه وتعالى خيره الله فاختار ما عند الله. طيب أبو بكر لماذا يبكي؟ ما يبكي هذا الشيخ، ولكنه الفقه، هذا هو الفقه يا إخواني. الفقه ليس حفظ المتون، الفقه أن تفقه عن الله وعن رسوله، هذا الفقه، أن تفهم، أن تفهم كلام الله وتفهم كلام رسول الله فهما سليما فهما صحيحا، هذا هو الفقه. وهذا هو الذي تميز به أبو بكر عن باقي الصحابة. لذلك لو تتأمل في مواقفه رضي الله عنه، ولا سيما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، موقفه في البيعة، موقفه في حرب المرتدين، موقفه في ميراث رسول الله، موقفه، تجد أنه هو الفقه الصحيح، هو الفقه السليم، هو الفقه السليم. يقول: فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العبد، هو الذي خير، وكان أبو بكر أعلمنا، لأنه فهم، فهم المراد وعرف من هو العبد الذي خير في ذلك الموقف، عرف، ولذلك بكى رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر لا تبكي. ثم أخذ النبي يثني عليه ويبين فضائله: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أمن الناس، يقول النووي، أكثرهم جودا بنفسه وماله بدون استثابة ولا منة، وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة. إن أمن الناس أكثرهم جودا وعطاء بنفسه وماله، وهذا واضح جدا من السيرة، في صحبته وماله أبو بكر. أما في صحبته فإن أبا بكر لم يفارق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سفرا ولا حضرا ولا في مكة ولا في المدينة، وكان صاحبه في هجرته، هو صاحبه في الغار، فهو أمن الناس أكثرهم عطاء وجودا وبذلا في صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يتخلف عنه أبدا في مشاهده وفي مغازيه كلها، فهو أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في ماله فإن الصديق كان أكثر الصحابة دفعا وجودا وإنفاقا، ولقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى الإنفاق في سبيل الله، وكان عمر يقول: عندي مال، فقلت إن سبقت أبا بكر يوما أسبقه هذا اليوم. اليوم كان عنده مال، عمر يقول كان عنده في ذلك الوقت مال، يقول: فجئت بنصف مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. يقول: جئت بنصف مالي، يعني لو عندك مثلا 100,000 تأتي ب50,000 بنصف المال. يقول: فجاء أبو بكر بماله كله، فقلت والله لا أسبقك إلى شيء بعد اليوم، أو كما ذكر رضي الله تعالى عنه. يعني الصحابة جادوا بالأموال، عمر جاء بنصف المال، الصديق رضي الله عنه جاء بماله كله لله ولرسوله، حتى قال له النبي: ما تركت لأهلك أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر على التوكل والصدق، هو الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. طيب، نتوقف عند هذا الحد غدا إن شاء الله تعالى، نقبل عند مسألة ولو كنت متخذا خليلا. متابع إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.